الزبد اللي على الأمواج، الموج المتلاطم على وشه كده، فقاقيع هواء زبد، تلاقي البالونة كده منفوخة، حجمها كبير بس على مفيش، فاضية من جوه، هشة، ضعيفة، لينة. فإحنا منظر كتير بس زي غثاء السيل، زي الزبد، لا وزن ولا قيمة ولا كرامة. قال: وتنزع المهابة من قلوب أعدائكم، ويجعل الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ ده مربط الفرس بقى. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى من أعظم أسباب الذل إن احنا نتخانق على الدنيا ونتنافس على الدنيا ونؤثر الدنيا على الآخرة ونقدم الفانية على الباقية. وهو ده النبي، هو ده اللي النبي كان فعلا خايف علينا منه. في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم؟ أنا مش خايف على المسلمين من الفقر. ما الفقر أخشى عليكم؟ ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هو ده اللي احنا فيه. فتنافسوها فتهلككم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم الدنيا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أبو عبد الرحمن. أهلا يا أبو عبد الرحمن. والله أشهد الله أن أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك، وربنا يجمعنا إحنا وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. اللهم آمين. وطبعا أحب أذكرك بالمقولة اللي هي بتاع سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا نحن العرب أذلاء، عزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم. فلو تحرينا هذا المعنى ويقنا به وعملنا به، والله والله والله لعزنا الله عز وجل. نعم. ونحن تركنا، خدت بالك، الآخرة بالدنيا. نعم. يعني تكالبنا على الدنيا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكم تتأكلون على الدنيا كما تأكل كما يركض الفريسة في البرية، ولا ينال منها إلا ما كسمه الله له. معنى الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب. وأحب أذكرك وأذكر أخواننا أن اليوم القمرية إن شاء الله جاية، هتبدأ إن شاء الله من بعد يومين كده إن شاء الله. وأذكر أخواننا بالصيام إن شاء الله ليه، والصيام جنة، وطبعا رب سبحانه وتعالى بيستجيب للصيام دعاء، وندعي الله عز وجل بإخلاص ان ربنا يرفع عنا الغمة والقربات ويعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع على قلب رجل واحد يا رب. السلام عليكم أخت أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ موسى؟ أهلا وسهلا. اتفضلي. نسمع. بخير حال الحمد لله. يا شيخ مصعب، بالله عليك يا شيخ مصعب، مش الصايم ليه دعوة مستجابة؟ نعم. أيوة يا أختي أسماء. طيب الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. واشهد الله أني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عنك. والله إننا نتألم كثيرا نظرا لهذا الواقع المر الأليم. نعم. التي تعيش به بلاد الإسلام في مصر وفي جميع بلاد المسلمين. نعم. يا شيخ مسعد، متى ستجتمع الأمة على قلب رجل واحد؟ نعم. متى ستتبع الأمة منهج كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لو تركنا الكتاب والسنة لنصبح أذل الأمم. نعم. لأن لا عزة لنا ولا كرامة لنا ولا شرف لنا إلا بهذا الكتاب. والله لو استمسكنا به سنصبح أثيابا لجميع الأمم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحابه من رعاة للغنم لسادة لجميع الدول والأمم. والله ما كانوا ينظرون إلى كرسي وما كانوا ينظرون إلى رئاسة ولا إلى ريادة، بل كانوا ينظرون إلى قوله تعالى وعجلت إليك ربي لطهر. نعم. فمتى يا شيخ مسعد ستتحد هذه الأمة؟ والله مصر لا مش محتاجة تفرقة ولا محتاجة تمزقة. وأقول كلمة حتى لا أطيل على من بعدي، أقول أن الشدائد التي تحيط بمصر والمسلمين إن هم عملوا فيها بشرع الله نالوا خيرا، وإن هم عملوا فيها بغير شرع الله نالوا شرا، والله مظهر دينه. لا تلومني. بارك الله فيك أخ محمد، سأل الله أن يجعلنا على قلب رجل واحد وأن يؤلف بين قلوبنا. الأخ جمال من أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتكلم على طول يا جمال. أنا من حق أقول رأي. اتفضل. الأخوان لهم رأيهم وإحنا لنا رأينا، يعني من حقنا نشارك. إحنا زين عمر موسى لو سمحت. طيب ماشي، جزاك الله خير يا جمال. الأخت أميرة من القليوبية، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك يا أختي. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب، أنت وعلمائنا يا رب. الله يبارك فيك. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، يعني اتفضلي. حضرتك بتتكلم وعلمائنا بيتكلموا وبالمثل الفلاحي كده، ودن من طين ودن من عجين. يعني الحكام ما بيطعزوش ولا، يعني أنا بستغرب أول حاجة، أوباما العيل بيمشي حكام المسلمين، أوباما العيل وبتوع أوروبا، أنا مش عارفة فيه إيه، عشان فعلا بعيدنا عن الإسلام. أنا والله العظيم حزينة إن أنا عايشة في الزمن ده، مفيش عزة ولا نصرة، فلسطين بتمزق وسوريا يا نهار أبيض. فين عزة الإسلام اللي النبي كان عايشها والصحابة والسلف الصالح؟ فين الأيام دي؟ وأنا بالله عليك يا شيخ، يعني بالمناسبة معلش بالله عليك أول حاجة أخيرة، لو سمحت حضرتك تقول كلمة للناس اللي زعلين على ترشيح الشاطر وحازم صاحب اسماعيل. احنا طبعا مع حازم صاحب اسماعيل، بس تقول لهم بلاش التفرقه عشان العلمانيين والليبراليين ما يشمتوش كده. صح. وجزاكم الله خير يا شيخ. والله لا يا ابن امي، لا تشمت بها الاعداء، ربنا يؤلف بين قلوبنا. الاخ من، السلام عليكم. السعوديه ابراهيم، السلام عليكم يا ابراهيم. السلام عليكم يا ابراهيم. السلام. اهلا وسهلا. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. عالم يقول انه لن ينصلح حال المسلمين ما دام يسجدون على السيفين والنخلة بالحرم ويطوفون على الكعبة وعليها اسماء الملوك، وهذا الشرك. وسورة القلم ذكر فيها المهدي والدجال. جزاك الله خير يا شيخ ابتنا. بارك فيك. انا ما فهمتش السؤال يا اخواني، ارجو اخواني في الكنترول يعني يعودوا علي. عالم بيقول للمسلم مش هينصالحوا ما داموا يطوفون بالكعبة؟ إن كان هذا السؤال ده عالم، ده إبليس شيطان رجيم من يقول هذا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمة الله تفضلي. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله كل خير. جزاك يا أختي. أنا بس نفسي أسأل سؤال، هو كلام العلماء ومجلس شورى العلماء وكل علماء نزل الشيخ ابو اسحاق ومحمد حسين يعقوب والاخ كل علماء دول الافاضل، هل الاخوان ضربوا كلامهم عرض الحائط؟ يعني كلامهم وعن شيخ حازم، ولا هو بس كل اللي عايزين تفرقه الصفوف فقط؟ انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده، والله العظيم اقسم بالله هيفرقوا الدين وهيفرقوا المسلمين وهيعملوا الحزب، كل واحد حزب وكل واحد جماعه، لما هيضيعوا البلد وهينسفوا الإسلام زي ما تنسخ في الأندلس قبل كده، ولا تنزعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. والله العظيم إحنا تعبنا وربنا يعلم من يصلح ويصلح، حسبنا الله ونعم الوكيل. آمين. السلام عليكم. إحنا عايزين نحسن الظن بكل المسلمين، وأسأل الله أن يولي على مصر خير المسلمين وأن يقودنا بشريعته، إنه ولي ذلك ومولاه. أبو ياسين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حي الله أهل المغرب. وحياك يا شيخنا العظيم. بارك الله فيك، تفضل يا أبا ياسين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك ويحفظ شيخنا حسان. آمين.